فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. قاتلي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول ما يتعلق بالدخول في الكتاب من خلال التعريف بالكتاب وموقعه في كتب العقيدة، والتعريف بالمصنف وبالشارح ومشابه. لكن قبل الدخول في هذا الغمار أحب أن أنبه عدة تنبيهات تكون بمثابة النصح للتعاون على هذا الأمر. أولا، بالنسبة للنساء، أنا ألاحظ أن أصواتهن تبلغ مسامع الرجال، وكثير منهن يصفقن تصفيقا مبرحا حتى يسكتن الأخريات، وهذا يدل على أن روح الهمجية تسود مصلى النساء، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأن كما ذكرت من قبل أنه المرأة التي يبلغ صوتها مسامع الرجال ينبغي أن تعرف أن هذا ليس من حسن الأدب، ليس من حسن، إلا أن يكون في ذلك معروف، يعني إلا أن يكون في ذلك معروف، كأن تعلم علم أو تنصح بنصح أو تذكر بالله. لكن أن يبلغ صوت المرأة مسمع الرجل دون أي مصلحة ودون أي علة، من ضحك أو صوت عال أو ممازحة لأختها أو حديث جانبي، فهذا والله مما يؤذيني أولا، فضلا على أنه يؤذي إخواني، فضلا على أني لا أحبه لأخواتي ولا أحب أن أراه فيهن أبدا، بل إني والذي نفسي بيده أحب أن أرى مستوى الأخلاق في الأخوات أكثر من مستوى الأخلاق في الإخوة، لأن الأخلاق في المرأة هي رأس مالها. وأنا لا يعني كلامي هذا أني أطعن في أخلاقي رجل أو امرأة، ولكن أقول إني أحب أن تكون الأخلاق على أحسن ما تكون، أحب أن تكون الأخلاق على أحسن ما تكون، وليس هذا بطعن في أحد، ولكن هو من باب حب الخير. فالنصح الذي ينبغي أن يبلغ مسامع النساء فيما يتعلق بهذه المسألة هو أنه ينبغي على كل امرأة أن تتقي الله في نفسها أولا، وفي أختها ثانيا، وفي أخيها في الله ثالثا، وفي صورة المسلمات رابعا. فهذه أمور ينبغي أن نتفهمها، هذه أمور ينبغي أن نتفهمها وينبغي أن نهتم بها. ولا أحب أن أكرر مثل هذه التنبيهات، لأنه ينبغي أن نكون على قدر من المسؤولية والتقوى ما يجعلنا نخاف حينما يقال لنا اتقوا الله. من صفات المؤمنين إذا قيل لهم اتق الله عظم الأمر عندهم، ووجلت لذلك قلوبهم ودمعت لذلك أعينهم. ومن علامات المنافقين أنهم إذا قيل لهم اتق الله أخذتهم العزة بالإيه؟ بالإثم. نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. فيتنبه لذلك، يتنبه لذلك. ثانيا، فينبغي على كل أخت وأخ أن يكون معه الكتاب إن أراد أن ينتفع بدرسنا هذا، لأن هذا الدرس له ثلاثة فوائد رئيسية. نرجو عز وجل من نرجو من الله عز وجل أن يعيننا على تحقيقه. الفائدة الأولى هي قراءة الكتاب، وهذا أمر كلنا كل طالب علم يروح إليه ويرجوه أن يقرأ كتاب فتح المجيد، يقرأ كتاب الطحوية، يقرأ كتاب عمدة الأحكام، يقرأ كتاب تيسير مصطلح الحديث، أي كتاب من كتب العلم سواء يسيرة أو كبيرة يتمنى ويروم إليه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تحصيل ما حواه الكتاب من مسائل، تحصيل ما حواه الكتاب من مسائل وفهمها ودراستها وتعلمها كل بحسبه. أنا والله مثلا رجل مقلد بسيط ورجل مبتدئ، لا بأس إن أنا أتعلم ولو شيء يسير من هذه المسائل، ولو شيء يسير من هذه المسائل، مفهوم؟ ثالثا، التأهل لدعوة الغير، التأهل لدعوة الغير. لا شك أن فينا سيحضر معنا من هم متقدمون بعض الشيء، ومن هم من أهل الجد في دينهم سواء من الرجال أو من النساء، وأنا أعرف منهم بعضهم وأعرف بعض أعيانهم. فهذا يعني أنه ينبغي أن يروم من فوائد هذا المجلس أن يروم إلى أن ينقل ذلك الكلام لغيره، يعني مش بس يقرأ الكتاب أو يتعلم بعض المسائل فقط، بل يجتهد لنقل هذا الكلام إلى الإيه؟ إلى الغير. لعشان قلنا بقى تحقيق الغايات اللي احنا اتفقنا عنها نية جامعة بالنسبة لنا، نحن اتفقنا على أن هناك نية جامعة، ومن ضمن أو من وجوه هذه النية الجامعة نشر ديننا في الأرض وتعبيد الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى. فهذا لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بنقل هذا الكلام للغير. أتعلم لأعلم، مش كده ولا إيه؟ إذن هذه أهداف رئيسية ثلاثة، هذه أهداف رئيسية أو أهداف رئيسة، هذه أهداف رئيسة ثلاث، هذه أهداف رئيسة ثلاث. الهدف الأول قراءة الكتاب، والهدف الثاني معرفة ما فيه من مسائل من خلال البيان والشرح، والهدف الثالث التأهل. أنا عايز أتأهل، أنا عايز أكلم واحد في مسألة معينة، مسائل عقيدة، إزاي؟ طبعا من خلال ما بينت لي ده بيأهلني أن أنقلها إلى غيري. كيف أعرضها عليه؟ كيف أرد استشكالها؟ كيف أنشئها؟ كيف أرد على شبهتها؟ وهكذا. فلذلك لا يتحقق هدف من هذه الثلاث إلا كتاب. من غير كتاب لا يتحقق ولا واحد من الثلاث. لو واحد أنا عايز واحد بس كفاية عليا واحد بس أقرأ كتاب، يبقى لازم يكون معاه إيه؟ الكتاب. فوجود الكتاب هو من أعظم الأسباب المعينة بفضل الله عز وجل على تحصيل هدف من هذه الثلاث أو الثلاث بمجموعين. تنبه، واضح كده؟ وجود الكتاب هدف ومعين بفضل الله عز وجل على تحصيل واحد من هذه الأسباب الثلاث أو كلها. طيب، لابد أن يكون معك كراس، قرطاس وقلم، لابد. وأنا أقول هذا الكلام في البداية، وستجد أن أذكر به مرات، وأقيم البعض أسأله أن يعني يذكر بما قلنا من باب التعاون على البر، ومن باب الاطمئنان، ومن باب الحظ على الخير. ستجد أن يقولك أنا ما كتبتش، أنا ما بحضرش كذا، أنا نسيت، أنا مش فاكر، أنا مسمعيش كتاب. هتجد اعتذارات هي في الحقيقة أقبح من ذنوب. فأنا أنصح نفسي وإخواني ومن باب حب الخير لهم، ومن باب بذل ما في الجهد والله وما في الوسع، يعلم الله عز وجل أني أتمنى لو أني عصرت نفسي كما تعصر الليمونة لأخرج كل ما عندي مع قلتي الشديدة ومع يعني نبض نعيمي، إلا أني من باب التعاون على الخير، ومن باب الاعتذار إلى الله، ومن باب أن يؤجرني الله عز وجل وإياكم خيرا، وأن يثيبني وإياكم مثوبة حسنة. فينبغي أن يكون هناك نوع بذل ونوع جد من كل رجل وامرأة يحضر الدرس، لا يكون فتنة لغيره ولا يشوش على غيره، ولا يحضر مجرد سماع وشغل مكان وزحام بلا فائده لنفسي ولا لغيري. فهذه مجموعه من النصائح مجمله اقولها على سبيل النصح، واتجمل في قولها ليست على سبيل الاوامر انما على سبيل النصح، حتى تعرف ان هذا الامر لدينك اولا وليس مطلب، ولكن لابد ان تعلم ان هذا الدرس يعني ابتدأت من قبل هذه الابواب التي ساشرح فيها واسال الله يعينني واياكم عليها، هذه الابواب شرعت في شرحها من قبل، وكانت الطريقه المتبعه بيني وبين الاخوان الذين يقرؤون معي ان كل واحد منهم لهم كراسه، وهذه الكراسات كنت اطلبها منهم لمتابعتهم، وكنت اجري اختبارات، ولعلي اعيد هذه الطريقه مره ثانيه ان شاء الله تعالى لمن اراد ان يتعاون معي على ان يتعلم، لان هذه الطريقه لما تركتها وجدت ان نسبه التحصيل تدنى الى مستوى يعني يكاد يوصل معشار ما كان موجود، يعني ممكن 1% او اقل مما كان موجود لقله المتابعه. يعني كان الامر اليسير في اول الامر، اول ما شرحت الكتب دي، اول ما شرحت في شرح هذا الكتاب وابوابه من قرابه من يعني من منذ 9 سنوات تقريبا او اكثر، كان النظام كما قلت كتاب وكراس وتكتب الملاحظات ثم اتابع الكراس مع المتابعين ثم بعد ذلك اجري اختبارات، كل باب كان بقى له اختبار، وهذا كان بيدعو الناس للمتابعه وحفظ المتون ومذاكره المسائل والاجتهاد، لان الواحد والله الذي ارجو ان يكون في فعلا ثمره انك تحس انك استفدت، حصل عندك نوع من البناء ونوع من التعلم اللي يكون سبب في ايه؟ في استفادتك. فبالله عليك لا تخونن نفسك ولا تقصرن في حق ربك، ولا يفوتنك ان تقوم بما ينبغي عليك في امر دينك من باب خذوا ما اتيناكم به بقوه، الكتاب، اي كتاب، اي طبع. منهجنا باذن الله تعالى بالنسبه للدرس سيسير على ما يلي: اولا قراءه المكتوب، ثانيا بيان ما في المكتوب بالنصوص، اولا من حيث بيان سند النصوص التي يمكن ان تعرض لنا الحديث ده ضعيف صحيح وما شابه، ثم بيان هذه النصوص، ثم بيان ما ترمي اليه من مسائل على قدر ما تناولها الشارح او على اكثر من ذلك، ولو استدعى الامر ان يكون هناك مبحثا مستقلا او اضافه خارجيه ايضا فهذا سيكون باذن الله تعالى، لان هناك من النقاط الهامه التي لم يوفيها الشارح قدرها ولم يعطيها حقها باعتبار انه بذل جهدا جزاه الله خيرا واعطى عطاء نسال الله عز وجل ان يسدي لنا نراه المكتوب على ذلك، ولكن طبعا معلوم ان كل امر يمكن يكون محدود لهدف معين يعني من باب التفصيل والتقريب، وطبعا ما دام المساله تتناول بالبيان يبقى من الخير ان يزيد الايه؟ ان يزاد في الخير. فهذه التنبيهات يا اخي بلغت الاخوه والاخوات ولا لا؟ بلغت ولا لا؟ طيب ثم نشرح فيما يتعلق بالكتاب والتعريف بالكتاب. فالتعريف بالكتاب يستلزم الى مقدمه متعلقه بالتعريف بنوع السند وهو العقيده وما صنف فيه. فاولا ينبغي ان تعرف، طبعا احب ان اقول فتاني معذره، انه قد يكون هناك من النقاط ما يتسع الوقت لتمليتها، لكن انت هتكتب ايه في كراسك؟ ما هو الذي تكتبه في قرطاسك بقلمك؟ مش انك هتقف لحين ما اقول لك اكتب، قد تجد مني دعوه للكتابه يقول لك اكتب هذا لنقطة مهمة جدا، مسألة انا استشعر انها لابد من تسجيلها، لكن اذا اردت ان تستفيد فاجتهد ان تسجل في كراستك باي شكل كان كل ما يقال، اجتهد ولا تطلب او تنتظر ان يملى عليك. واضح؟ يعني انت لو اردت ان تستفيد خليك متنبه في درسك، لا ترتبط بمن بزوارك، تقولش كل شويه تميل عليه تكلمه، او هي تميل على جنبها تكلمها، او تقول لها بص شوف الحته دي، بص الكلمه دي، بص الموضوع ده، شو بيقول ايه؟ لا، اعتبر نفسك في الدرس تجلس ايه؟ بمفردك. كانه مفيش جنبك حد، كان انا وانت بس بمفردنا. كل ما يقال حتى لو ترحرح، ثم انت بعد ذلك بعد ان قمش فتش فيما قمش، من باب قمش ثم فتش، يعني تجمع وبعدين في البيت لو انت عايز تتابع وتخرج بثمرة هذا الكتاب وتكون يمكن افضل مما قرأه عليك بفضل الله عز وجل، وهذا ليس على الله بعيد، تتابع تروح مراجع الكلام ده تبيضه وتكتبه بتنسيق وترتيب في كراسة، كراس اخر، يبقى معاك انت هنا نوتة او كراس للايه؟ للجمع. انا مثلا قسمت تقسيم معين، رتبت ترتيب معين، ذكرت بيان الآية غير المذكور في الكتاب، اما الكتاب الكلام الموجود في الكتاب علم عليه او نبه اليه، واكتب في الهامش بعض الاضافات، بعض التنبيهات، تخريج الحديث، لا بأس ويكون في كراسك هذه الهوامش، ويكون في كتابك اللي تدرس فيه، وما تظنش ان الكتابة في هوامش الكتاب الذي تدرس فيه دي من المعايب، دي من المحاسن، من المحاسن يكون كتابك، انت لو فتحت كتابي هتلاقي كله شخبطة، كله شخبطة. ليه؟ لانه ده بيكون لربط الافكار، ولانه لا يمكن ابدا ان تسع الذاكرة مع كثرة الذنوب والمعاصي وما يعرض عليها من الخلا والفجور وما تحمله من هم الدنيا والانشغال بالشهوات، لا يمكن ابدا ان تخلو الذاكرة، لانه يبقى كل الموضوع فين؟ في الرأس محفوظ. بل جملة فوائد دي، لكن الشرح بقى والبيان والمزيد والزيود والتعليقات وما شابه دي تبقى حريص ان انت ايه؟ تسجلها في كراسة. فعشان انت ما تقولش اقول لك كتبت ايه دول ما كتبتش حاجه، ما انت ما ملتناش. ده انا اعرف ان البعض هيقول ذلك. فحتى لا تنتظر املاء وتقول انك لم تملي علينا شيء، انا انبه عليك يا اخي ان تبتدئ في هذا الامر بايه؟ بان انت دائما تسجل من عندك، تسجل تكتب. وبرضه الاخوه اللي هو بيعتمد على التسجيلات، اللي بيعرف يكتب لا يعتمد على التسجيل، لان اعتماده على التسجيل بيبقى باب من ابواب التلبيس الشيطاني. كل ما نقطه تبقى مهمه او يسرح او ينام او ما يبقاش متحفز ومتابع يقول لك ايه؟ في التسجيله بسمع الشريط، طب اسمع الشريط. وطبعا يبص لها شريطين في اثنين في اربعه في سته في عشره يكثروا عليه ثم يعمل ايه؟ ما يجيش الدرس. فالنزيل لان العمليه سترت ومش قادر يحصل. فده يبقى ده مدخل، شوف الشيطان اوقعه في الزحام حتى جعله ايه؟ يتضايق ويبعد. لكن يشخبط ويتابع ويبص في الكتاب، والشريط لا يغني عن النظر في الكتاب. صح ولا لا؟ ان احنا بنقرا بنقول له اسمع اقرا شوف بيقول ايه؟ ونقرا الفقره كذا وكذا كلمه كلمه. كلمة. ثم من باب النظام في الدرس يا اخي، اللي عنده سؤال يبعثه في ورقه، واللي عنده سؤال ملح اثناء الكلام متعلق بكلمه انا قلتها يرفع ايده، فان اذنت له اذنت والا استمررت في الكلام لعلمي بان الكلام يعرف ويستبين ويفهم بايه؟ باخره. وقد يكون في بقيه الكلام ما يبين لك اللي استشكل عليك في الاول، فممكن اقول لك انتظر او ما استجبش لك او لا اذن لك. فده مش عشان انا مش عاجبني انت، لا انت احسبك لعل الله عز وجل لعلك ان الله افضل مني، لكن المساله مش بهذه الطريقه، المساله من باب النظام في الدرس، ومن باب ان انت ممكن يكون في بقيه الكلام ما هو ايه؟ ما هو يبين به اوله، ما يبين به ايه؟ اوله. فيبقى دي مسألة، بس نقطة نظام في الجلسة، نقطة نظام في الجلسة. اللي عنده سؤال، رجل كان أو امرأة يرسله في ورقة يرسله في ورقة. واي سؤال بيأتي مهم لازم تعرف ان احنا انا بحرص ان انا اجيبه. واي سؤال ما تجاورش تعرف انه ملوش لازمة عندنا. تعرف ان سؤال جراح او سؤال شخصي او مسألة مقرقات الجواز طلاقه. لكن اي سؤال مهم في الدرس ان لم اجيبه في جلستنا بيجيبه في اليوم فيه في الجلسة التي تليها. وفهم كده. لان هذه الاسئلة انا اخذها كلها. اخذها كلها. واجلس عليها فحصا لها. وما ارى انه في استشكال في قضية مغلقة له وجاهة يحتاج الى استدراك يحتاج الى تبيين نحجزه في الكتاب واعلق عليه من باب تكميل الفائدة. اما سؤال شخصي سؤال كلمة معينة موضوع خاص فهذا قد يهمل وقد يتعرض له في اليوم الخاص بالايه بالاسئلة اليوم الخاص بالتساؤل. فعشان تبقوا فاهمين من هذه الدرس وهذا لا يتهم فيه غيري. حدش يقول مثلا ده الاخ اللي بيجمع الورق ده هو بس يجمع الورق فقط لا غير. او هناك مبدا بيني وبينه حتى يصير الموضوع في نظام وحتى لا يكون الدرس يضيع. انت شوف مثلا جمع لو كل واحد انا اردت ان انا اتابعه على ما في راسه يبقى مش هنوصل لاي مساله ولا ننتهي من اي قضيه صح ولا لا؟ فهي المساله مش حسب ما يعني لك ولكن بحسب ما يكون الكلام له أهمية وله كما نقول ارتباط له أثر له يعني بيان. فالرجاء أن نسير على مثل هذه النظم حتى يعني يستمر الدرس بإذن الله عز وجل ويحقق أكبر قدر من المصلحة أكبر قدر من المصلحة. مفهوم يا إخوان؟ فأقول وبالله التوفيق فيما يتعلق بعلم العقيدة. علم العقيدة يا أخي هو أشرف العلوم في قبيلة هو أشرف علم في قبيلة العلوم أشرف علم في قبيلة العلوم وعلم العقيدة. وسماه بعضهم الفقه وسماه بعضهم الفقه الأكبر وسماه بعضهم طريق السنة وسماه بعضهم السنة السنة طريق الحق وسماه بعضهم الحق. لكن هو الاسم الذي يتعلق بالمعنى هو العقيدة. والعقيدة لغة من العقد من العقد وهو ضد الحل ومنه العقدة العقدة وهي ما يكون في المربوط غير محلول زي ما تقول عقدة في الحبل عقدة في الحبل وهي الأمر المربوط الذي هو غير ايه غير منحل. مفهوم؟ ده لغة من أصله في اللغة أصله في لسان العرب من العقدة. وده معناه ان العقيدة دي لما نشوف المعنى اللغة بتاعها نحس انها كما لو كان القلب يعقد عليها يعقد عليها لانها من العقدة لانها اصلا من الايه من العقد مش كده. وزي ما احنا بنقول في العقد عقد البيع عقد النكاح جمع بين متفرقات مش كده اللي بيجمع بين البضاعة والفلوس وثمنها والرجل والمرأة في الزواج اللي بيجمع منهم العقد العقد اللي هو ضد الحل اللي هو ضد الايه الحل. ده من حيث اللغة. واصطلاحا هي المعنى الذهني الجازم اصطلاحا هي المعنى الذهني الجازم او بعبارة اخرى المعنى الذي ينجزم في الذهن المعنى الذي ينجزم في الذهن. يعني ايه ينجزم في الذهن؟ يعني انت هناك محل تدرك به المعاني وهناك محل تدرك به الحواس مش كده؟ الامور تنقسم الى قسمين لا ثالث لهما معنى وايه؟ معنى وايه؟ ومادة معنى ومادة معنوي ومادي ملهمش ثالث معنى ومادة. تنقسم اي شيء في الكون هتلاقيه معنى يا مادة. هذا لما اقول لك الخشب واحب اعرف الخشب هتكلم على معنى ولا على مادة؟ على مادة. لما اقول الهواء احب اتكلم على الهواء هتكلم على معنى ولا على مادة؟ لما اقول الحب او الخوف هتكلم على معنى ولا على مادة؟ معنى. فهناك محلات تدرك بها المواد وهناك محل يدرك به المعنى. فمثلا لو ان امرا يذاق يذاق. فما هو الموطن الذي يدرك به التذوق؟ اللسان، مش كده؟ اللسان والأنف يدرك به المتذوق سواء كان طعما او رائحة، طعما او رائحة دي تتذوقها، لك هذه رائحة كريهة، هذه رائحة طيبة تذوقتها بأنفك، هذا طعم حلو، هذا طعم مر تذوقته بلسانك، مش كده؟ هذا شيء حار، هذا شيء بارد، مش كده؟ تلمسته بإحساسك، هذا شيء صلب، هذا شيء لين، صلب ولين، مش كده؟ زي ما بتقولها بالعامية ناشف وطري، فصلب ولين دايم، صلب ولين، مش كده؟ زي ما بتقولها بالعامية ناشف وطري، فصلب ولين دايم، دي كل دي اسمها إدراك المواد، إدراك الإيه؟ المواد. فبالمعاني كيف تدرك؟ تدرك ازاي المعاني بقى؟ لا باللسان ولا بالأنف ولا بالعين ولا بالحواس ولا باللمس، تدرك بالذهن، تدرك بالذهن، مفهوم؟ تقول انا انجزم في ذهني ان هذا شر، ان هذا خير، ان هذه عداوة، ان هذه محبة، ان هذا، فده اسمه ايه؟ ادراك معنوي. فالمعاني تدرك بالذهن، المعاني تدرك بالذهن، لما المعنى ينجزم في الذهن ويبقى لا ريب فيه ويبقى ادرك ادراكا جازما، يبقى اسمه ايه؟ اسمه عقيدة. اسمه ايه؟ عقيدة، يعني معنى انت تأكدت منه تأكدا لا ريب فيه. فسموا العقيدة المعنى الذهني الجازم. فكل كل الذهن ده فيه معاني، لكن ليس كل معنى ذهني يسمى عقيدة، لان فيه محتملات، مش كده؟ وفيه مظنونات، وفيه مرجوحات، وكلها معاني، صح ولا لا؟ واحد يقول لك تعتقد ان فلان، تعتقد ان فلان صادق، يقول لك لا اعتقد ذلك، ده مش معناه انه هو يعتقد انه كاذب، لكن هو مش متأكد. فلما لم ينجزم في الذهن معنى صدقه فلن يصير عنده ايه؟ عقيدة. مفهوم؟ تعتقد ان فلان يحبك، لك والله ما اعتقدش كده. طب بيكرهك، يقولك ما اقدرش اقول كده. يبقى معناه انه ايه؟ هو عنده معاني الحب والكراهية، لكن مالها، لكن غير منعقد انعقاد جازم، مفهوم؟ فيبقى المعنى الذهني الجازم يسمى عقيدة. فإن وافق الصواب، إن وافق الصواب ثم عقيدة صحيحة، إن وافق الصواب سمي عقيدة إيه؟ صحيحة. وإن كان خطأ سمي عقيدة فاسدة. يبقى كلمة عقيدة مش شرط متعلقة بالصحيحة بقى، كلمة عقيدة عامة مش متعلقة بالتوحيد اللي هي الربوبية، ده كلمة عامة، بنتكلم على معنى كلمة عقيدة. عشان كده بتضطر لما تيجي تتكلم في التوحيد او نقول مثلا العقيدة الإسلامية او عقيدة المسلمين او العقيدة الإيمانية، يعني ايه معنى الكلام؟ يعني احنا بنتكلم في موضوع متعلق بايه؟ متعلق بماذا؟ متعلق بمعنى ذهني جازم، لكن فيما يخص المعاني الإسلامية والشرعية. فكلمة عقيدة لغة من العقد، وهو ضد الحل، ومنه العقدة ومنه العقد، خلاص؟ واصطلاحا المعنى الذهني الجازم. وفهمت يعني المعنى الذهني الجازم؟ افهم من لك ثواب المعنى. ليه ما سموش المادة الذهنية الجازمة؟ لأهل العقيدة معنى ولا مادة؟ معنى، معلومات، صح؟ ما يشلع على لا شيء يلمس ولا يحس. طيب ليه ذهني جازم؟ لأنه ده المحل اللي تدرك به الايه؟ المعاني، صح؟ طيب الجازم عشان مش في تردد ولا احتمالية، صح ولا لا؟ طيب إن كان موافقا للصواب يبقى تبقى عقيدة ايه؟ عقيدة صحيحة، ها؟ واضح ولا ايه؟ وإن كان يوافق خطأ يسمى عقيدة باطلة أو فاسدة. وبحسب الأذان. الصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن ننبه إخوان على موضوع الدورة الصيفية. وابتدأنا الكلام فيه وعرفنا معنى العقيدة لغة ومعنى العقيدة اصطلاحا. معنى العقيدة شرعا. معنى العقيدة شرعا هي جملة المعاني، أي جملة المعاني الشرعية، جملة المعاني الشرعية التي ينبغي أن تنعقد في ذهن المسلم. جملة المعاني الشرعية التي ينبغي أن تنعقد في ذهن المسلم فيما يتعلق بشأنه. واحد يقول لك أنا إيه يعني مش متأكد أوي، يبقى لسه ما اعتقدش، لأنها ما صارتش بعد إيه، ما لم ينعقد في الذهن ولم ينجزم في الذهن. مفهومة؟ وعشان كده احنا لما بنيجي ندرس أي كتاب يعلمنا قضية في التوحيد، قضية في الربوبية، قضية في الإلهية، قضية في الأسماء والصفات، قضية في حق الرسل، قضية في الشفاعة، قضية في الإيمان، مفهوم، في الإسلام، في الوعد في الوعيد والجنة والنار، كل ده بيبقى اسمها ايه؟ اسمها عقيدة. ليه اسمها عقيدة؟ لأنها المعاني الشرعية. طبعا لما بتكون موافقة للصواب بتبقى اسمها صحيحة. صح كده؟ طب ايه هو معيار الصواب بقى؟ ما هو معيار الصواب بالنسبة للعقيدة الشرعية؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة. واضح؟ الكتاب والسنة افترى، إن صح التعبير، هذا هو المقياس الذي نقيس به. ماذا الذي نقيس به؟ الصواب للفساد، هو المقياس الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإجماع الأمة صح ولا لا؟ أجمعوا على خلافة أبي بكر وأفضليته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش أول حديث تقول كده مش كده؟ لكن في ايه؟ إجماع. يبقى ده معنى عقائدي. لو اعتقدت يبقى كده صحيح، لأن عندك معيار للصواب وافق الصحة. يبقى المقياس الذي نقيس به الصحة من البطلان او الصحه من الخطا او الصواب من الخطا في المعتقدات، عشان يبقى المعنى ده هو الشرع، هي المسطره اللي بقيس بيها المعنى اللي عندك ده. استنى لما نقيسه كده ده مظبوط شرعي. طب واحد بيعتقد ان الخميني ده هو ولي الله والامام المنتظر، نيجي نقيسه على المسطره اللي ايه؟ باطل. يبقى ده اعتقاد ايه؟ فاسد واعتقاد باطل. مثلا ما فيش تعتقد كده، واحد يعتقد ان المسيح ابن الله، نقيسه بالكتاب والسنة نلاقي ايه؟ باطل. مفهوم ولا ايه؟ واحد يعتقد ان الرسول شريك الله محمد صلى الله عليه وسلم مثلا وينفع ويضر، نقيسه نلاقي ايه؟ باطل. فهمت؟ يبقى معيار الصواب والخطأ مش ما يتفق عليه الناس او يجتهد فيه العلماء، الكتاب والسنة واجماع الامة. وده هو اللي دل عليه الكتاب. طب الكتاب حجيته معروفة صح؟ لأنه هو الأصل، ومن عند خالقنا ومن عند آمرنا، قال له الخلق والأمر اتبعوا، وده منصوص عليه ومأمورين احنا بكده. في أول سورة الشعراء يقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من رب الأعراف، أول سورة الأعراف يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. خلاص ده امره مش كده؟ وغيره طبعا امر كثيره، ده بس مثال. طب والسنه؟ ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب واجماع الامه؟ ما جاء في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هو اجماع الامه، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مفهوم؟ آية السورة، آية النساء، عفوا آية النساء. يبقى إذن إيه؟ دي دلت على الإجماع، بل دلت هذه الآية على الكتاب والسنة والإجماع. لأن الله ومن يشاقق الرسول ده إيه؟ دي السنة. من بعد ما تبين له الهدى الكتاب، ويتبع غير سبيل المؤمنين الإجماع. يبقى هم دول المعيار الذي يقاس به، ها؟ الذي يقاس به ايه؟ صواب العقيدة من خطأ. عشان نبقى فاهمين، لأن احنا قلنا ايه؟ المعنى الذهني الجازم، فإن كان صوابا سميت عقيدة صحيح، وإن كان خطأ سميت عقيدة. طيب أنا إيه بقى المعيار اللي أقول دي صواب وده خطأ؟ الكتاب والسنة والإجماع. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أحب أنبه بس في أمر، هناك دعوة يا أخي لتفكر بمسلم وأشياء نفس من خلال حاجة أخ اسمه محمد في مستشفى الزهرين. نعود إلى ما ابتدأناه في الكلام. قلنا إيه بقى؟ ماذا قلنا؟ أو ارفع يدك. ماذا قلنا بقى قوم أنت؟ وقف قوم. قول كده أنت شبل أهو. ماذا قلنا؟ قبل ذلك، قبل القياس، من أول ما ذكرنا. تعريف العقيدة لغة. لغة من إيه؟ لغة من العقد ضد الحل، ومنه العقدة. مش كده؟ لا بالراحة كده، اصطلاحا المعنى الذهني الجازم. المعنى الذهني الجازم، مش كده؟ ده المعيار في الصواب والخطأ، لكن العقيدة الشرع معناها ايه؟ مش واخد بالك، قول انت بقى. هتحرك في اللي قلناه دلوقتي عشان انا عارف هتقول لي اول مرة احضر. ده معيار الصواب، لكن معنى العقيدة شرعا، معنى العقيدة شرعا ايه؟ هو هيقول اهو الجملة، المعاني التي ينبغي ان يعتقدها العبد، المعاني الشرعية التي ينبغي ان يعتقدها العبد في حق الله عز وجل والرسل والنبيين والكتب والمشكلة. طيب سنبه رئيس، مش معك ولا ولم ولا؟ طيب كويس، يبقى ده ايه؟ ده المعنى الشرعي. وقلنا ان معيار الصواب هو الكتاب والسنة واجماع الامة، الكتاب والسنة واجماع الامة. طيب العقيدة عندما تطلق يا اخي يدخل فيها توحيد، العقيدة عندما تطلق يدخل فيها التوحيد، وعندما يطلق التوحيد، يراد به، عندما يطلق التوحيد لفظ التوحيد فقط يراد به جملة المعاني الشرعية المتعلقة بشأن الله وحده، هذه معنى التوحيد، سواء كانت متعلقة بالربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فالكلام في الأسماء والصفات يسمى توحيد، والكلام في الربوبية يسمى توحيد، والكلام في الإلهية يسمى توحيد. مفهوم؟ يبقى ده معنى التوحيد. ده معنى إيه؟ التوحيد. خدالك، وهذا المعنى جزء من العقيدة، مش كده؟ يعني العقيدة تتعلق بشأن الله وغيره. لو اتكلمنا عن الغيب، لو اتكلمنا عن السماوات، لو اتكلمنا عن اليوم الاخر، يسمى ايه؟ عقيدة. مفهوم؟ لما نتكلم عن شأن الله وحده يسمى توحيد. فعشان كده بينهم عموم وخصوص. العقيدة اعم من التوحيد، والتوحيد اخص من العقيدة. لكن اصطلاحا وفي استعمال التصنيف والترتيبات وفي لغة العلماء، قد يطلق التوحيد على العقيدة وتطلق العقيدة على التوحيد. لما بينهم من عموم وإيه؟ وخصوص. زي الإسلام والإيمان، يطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. لكن لما نيجي نقول العقيدة والتوحيد، يبقى نقصد ما بينهم من عموم وخصوص. العقيدة أعم والتوحيد أخص. العقيدة أعم، يبقى لما تسأل سؤال العقيدة دي متعلق علومها بماذا؟ تقول لي مباحث العقيدة تدور في معرفة كل ما ينبغي أن يكون العبد فيه معتقد، سواء كان متعلق بحق الله عز وجل او الكتب او الرسل كده او اليوم الاخر او القدر خيره وشره ومشره، كل دي تسمى ايه؟ حتى في حقوق المسلمين، حتى في الوعد والوعيد والجنة والنار، كل ده يسمى عقيدة. لما نقول توحيد نقصد بقولنا توحيد ايه؟ ما يتعلق بايه؟ بشأن الله وحده، كلام في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. واضح كده؟ واضحة دي؟ طيب بالنسبة لما نيجي نقول بقى الكتب المصنفة في العقيدة بعد هذه المقدمة، قبل ان كانت الكتب المصنفة العقيدة، احب ان انا برضو اتبع المقدمة دي اللي هي تقرب مفهوم كتاب فتح المجيد وخصوصه نوعه، ما هو نوع كتاب فتح المجيد في وسط كتب العقيدة. هناك قضية تعرف بقضية احكام الكفر والايمان، احكام الكفر والايمان او اصطلاح اسمه احكام الكفر والايمان في مقابلة العقيدة. ما هو الفارق بين العقيدة واحكام الكفر والايمان؟ اعلم انه قد درج كثير منا ونشأ على الخلط، على الخلط بين العقيدة واحكام الكفر والايمان، نشأ ودرج على الخلط بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. بمعنى انك لما تيجي تسأله ايه العقيدة وهي التوحيد، يقولك تكفير الحاكم او تكفير المعين او من لم يكفر الكافر فهو كافر، هي دي معنى التوحيد عنده، او تكفير عباد القبور والبراءة منهم. فيجي تصوره للتوحيد او تصوره للعقيدة مبني على الخلط بين العقيدة واحكام الكفر والايمان، مبني على الخلط بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. لازم تفهم ان هناك تفريق دقيق بين العقيدة وبين احكام الكفر والايمان، عشان لما انت تيجي تدرس او تطلب علم العقيدة تبقى عارف انت ايه اللي المفروض تطلبه، الفن ده فيه ايه، مباحثه متعلقة بايه، حتى تنظر في نفسك هل انت ممن عنده مباحث هذا العلم، هل انت ممن يعرف فيه، هل انت ممن تعلم منه شيء ولا انت ما عندكش منه شيء، وهل ما تتعلمه متعلق بالعقيدة وداخل فيها ولا بعيد عنها. فدي قضايا لابد من فهمها. فما هي العقيدة؟ عرفناها، تعرفها عرفناها خلاص. يبقى لو سألتك ما هي العقيدة، تقول لي العقيدة لغة كذا واصطلاحا كذا وشرعا كذا. طيب علم العقيدة في اي شيء تدور مباحثه؟ هتجيب وتقول تدور مباحث علم العقيدة، تدور مباحث علم العقيدة فيما يتعلق بمعرفة المعاني التي ينبغي ان يعتقدها العبد فيما يرجع الى حق الله عز وجل او شأن الله عز وجل وشأن الرسل وشأن الكتب والملائكة كده واليوم الاخر والقدر خيره وشره وسائر الامور التي يلزم العبد فيها اعتقاد. دي مباحث علم العقيدة. يبقى الكلام في الخوف ده مباحث علم العقيدة؟ لا، مفيش تنمية. مباحث علم العقيدة، الكلام في المحبة في الرجاء، الكلام في الإلهية في الربوبية، مفهوم في الأسماء في الصفات في مراتب القدر، مفهوم في معرفة الغيب، في ما يلزم معرفته من أمور اليوم الآخر، فيما يتعلق بالشفاعة، فيما يتعلق بحد الإيمان وحقيقة الإيمان، كل ده اسمها ايه؟ عقيدة. واضح؟ طيب كون سب الدين كافر، وكون تارك الصلاة كافر، وكون من لم يحكم بما أنزل الله كافر، وكون الذي يعبد قبرا مشرك، اسمها ايه؟ اسمها احكام كفر وإيمان. دي نقطة مهمة. يبقى هي احكام الكفر والايمان؟ احكام الكفر والايمان هي تلك المباحث الفقهية العلمية التي تدور حول معرفة هي تلك المباحث الفقهية العلمية التي تدور حول معرفة ما يصير به العبد مسلما وما يصير به العبد فاسقا وما يصير به العبد كافرا وما يصير به العبد مشركا وما هو مشاكل. المباحث والعلوم الفقهية والعملية التي تدور حول ما يصير به العبد مسلم، ما يصير به العبد مرتد، ما يصير به العبد مشرك، ما يصير به العبد فاسق، ما يصير به العبد كافر. دي اسمها ايه؟ احكام. المباحث اللي بتدور في هذا الامر زي ابواب الردة في كتب الفقه، زي الرسائل التي تعلقت بمعرفة قواطع الاسلام او منقصات الاسلام او نواقض الاسلام، مفهوم؟ زي الاعلام بقواطع الاسلام لابن حجر الهيثمي وغيره. يبقى دي ايه؟ اسمها مباحث تدور في احكام الكفر والايمان. طبعا المباحث دي بتتعلق بايقاع منطات حكم الكفر او حكم الاسلام على المعينين، على الايه؟ المعينين. ايقاع مناط الحكم بالاسلام او الحكم بالكفر على المعين، مفهوم؟ فطبعا دي ما هيش علاقة بالعقيدة من حيث اختصاص الفن، لا، من حيث اختصاص الفن ليست هناك علاقة لهذا العلم او لهذه المباحث او لهذه الابواب العلمية بعلم العقيدة، ما هيش جزء من علم العقيدة. يعني مش جزء من علم العقيدة انك تدرس ادلة الكفر تارك الصلاة، او ادلة الكفر من يستهزئ بالدين كدليل على ثبوت حكم الكفر، وهل حكم الكفر ده يلزمه بعينه ولا، وهل له عارض ولا ملوش عارض، وهل الجهل يعتبر عارض له فيه ولا لا، وهل التأويل يعتبر عارض فيه ولا لا، مفهوم؟ ولحوق حكم الكفر بالمعين، وما الذي يعرض للحوق كفر او حكم الكفر بالمعين، وما الذي لا يعرض، ده اسمه دي اسمها قضايا متعلقة باحكام الكفر والايمان، مفهوم؟ ملهاش علاقة بالكلام في العقيدة لانها مش متعلقة بالمعاني التي ينبغي ان تعتقد. صحيح ان في علاقة، دي بقى النقطة المهمة. واحد يقول لي طب ايه اللي خلى فيه خلط، ايه اللي خلى فيه خلط بين احكام الكفر والايمان وبين العقيدة؟ نقول له ان هناك ثمت علاقة قوية، افهم الكلام، هناك ثمت علاقة قوية بين احكام الكفر والايمان وبين العقيدة. هذه العلاقة القوية اللي بين احكام الكفر والايمان وبين العقيدة هي اللي خلت الخلط. يعني اعتقاد ان الله واحد، ده اسمه ايه؟ عقيدة، صح؟ طيب، واعتقاد انه لا يجوز ان يكون اثنين، ده ايه؟ عقيدة. طيب، واعتقاد ان من قال هو اثنين كفر، ده ايه؟ عقيدة برضو. لا متخافش، ده عقيدة برضو، لان ده كل ده معاني، كل ده ايه؟ ده مش حكم، مش بقول ده كافر وده كافر، انا بقول انا معتقد من جوايا ومعنى ذهني جازم عندي ان من ظن ان الله اثنين او ان لله ولد او ان لله صاحبه فهذا ايه؟ كفر. لازم اعتقد كده عشان انا ابرأ من هذا المعنى، مش كده ولا ايه؟ كل لغايه دلوقتي دي عقيده ولا احكام؟ عقيده. طيب لما اجي انا بقى اشوف واحد يقول ربنا اثنين واقول هذا كافر بنص الايه او بنص الحديث، ده ايه؟ احكام كفر وايمان ولا عقيدة؟ احكام. لكن في علاقة قوية بين اعتقاد ان من قال ان الله اثنين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، وبين كفره وبين حكم عليه بالكفر في ترابط، في ثمة علاقة، صح ولا لا؟ لان الحكم عليه بالكفر تفرع على اعتقادي ان هذا القول كفر، صح؟ صح ولا لا؟ ولا على اعتقاد انه ايمان؟ وزي ما شهدت للرجل اللي قال كلمة الايمان بالايمان، حكمت عليه بالايمان نابع او متفرع عن اعتقادي ان قوله ايمان، صح ولا لا؟ مفهومة؟ يبقى دي اسمها علاقة. يبقى سبب الخلط بعدما عرفت التفريق بين العقيدة ودوران مباحث علمها. وبين احكام الكفر والايمان ودوران مباحث علمها, ولما عرفت الفارق بين هذا وذاك لا بد ان تعرف سبب الخلط عندنا, عندي انا ايه الخلط, خلى في خلط وانا بتعلم ما بين العقيدة احكام الكفر والايمان. سبب الخلط في ذلك ما بينهما من علاقة قوية, ما بينهما ايه؟ اذ ان احكام الكفر والايمان يا اخي هي فرع عن الاعتقاد, صح ولا لا؟ احكام الكفر والايمان هي فرع عن الاعتقاد, فرع عن الاعتقاد. اضف الى هذا ان احكام الكفر والايمان هي تلك المباحث العلمية الفقهية العلمية التي تبين رتبة كل معتقد, دي علاقة اخرى, التي تبين رتبة كل معتقد. احنا عندنا من المعتقدات ما هو اصل, عندنا من المعتقدات ما هو ايه, يعني ايه, يعني من لم يعتقده لم يدخل في الايمان اصلا, كاعتقاد ان الله عز وجل واحد, كاعتقاد ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين, كاعتقاد ان الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه والبعث بعد الموت, مفهوم؟ دي اسمها ايه؟ اصول, اسمها اصول اعتقاديه او واجبات اوجب المعتقدات, تاركها لا ينتمي للمسلمين ولا للمؤمنين. مين اللي يقول من الذي يبين رتبة المعتقد؟ او اكمل عشان الكلام يتصل, هناك من المعتقدات ما هو ادنى من ذلك, من ذلك ادنى من هذا, يعني تكون واجبة لم تبلغ مرتبة الاصل, كاعتقاد فضيلة ابي بكر وعمر على سائر الصحابة, او اعتقاد فضيلة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي على سائر الصحابة. كل واحد ما اعتقدش افضلية هؤلاء الاربعة على سائر الصحابة, مع اعتقاد ان الصحابة كلهم عدول, هل هذا لا يكون كافرا؟ لا لا يكون كافرا, لكن يكون ايمانه فيه نقص, لان هذا الاعتقاد واجب لكنه ليس اصل من اصول الايمان, مفهوم؟ هو يعتقد ان الصحابة عدول لكن ما يعتقدش افضلية الاربعة دول على سائرهم. طيب واحد يعتقد افضلية الاربعة لكن لا يعتقد افضلية ابي بكر على عمر ولا عمر على عثمان ولا عثمان على علي, ده اعتقاد اقل في رتبته واهميته من ايه؟ من اعتقاد فضل الاربعة على سائر, يعني هو اعتقد فضل الأربعة على سائر الصحابة لكنه لم يعتقد فضل أبي بكر على عمر وعمر على عثمان وعثمان على علي, ما يعرفش دي, ما اعتقدهاش. فنقول ايه؟ هو أحسن في دينه ممن لم يعتقد فضل الأربعة, صح؟ لأن هذه المسألة رتبتها في المعتقد أقل من ايه؟ من سابقتها, واضح كده؟ طيب واحد مثلا بيعتقد انه الصحابة كلهم يعني رتبة واحدة ولا يعتقد ان السابقين المهاجرون افضل من بعدهم, لا شك ان ده اسلم في ديني, اقل سلامة في ديني ممن يعتقد فضلهم ويعتقد ترتيب فضلهم, لكن هذا الاعتقاد اقل رتبة من اعتقاد فضل الأربعة على ايه؟ على سائر الصحابة, وأقل رتبة من اعتقاد فضل أبي بكر على عمر وعمر على عثمان, وهكذا وهكذا. واحد مثلا يعتقد إن في عذاب قبر ولا يعرف له تفصيل, واضح؟ اعتقاد عذاب القبر ده واجب من الواجبات ويقترب من أخذ الدين, يقترب لكن لا يبلغ الا ان ينكره بعد بلوغ العلم وبعد ثبوت الدليل, لكن لا يعرف تفصيل, لا يعرف ان العبد يقعد كما يقعد الصغير على حج امه ويسأل من ربك وما دينك, لا يعرف ذلك, فيبقى ده ايه؟ الذي يعتقد ثبوت عذاب القبر اسلم في دين مما ينكره، مش كده؟ والذي يعرف التفصيل اسلم في دينه ممن يثبته بلا تفصيل. دي معنى ايه؟ معنى ان كل معتقد له رتبة. يعني ايه رتبة؟ اهمية في الدين. اللي ما يعرفش دين او اللي ما يعتقدهاش، قلنا دي في منها اللي ما يعتقدهاش يبقى كافر، وفي منها اللي ما يعتقدهاش يبقى دينه ايه؟ ناقص وعلى خطأ، وفي منها اللي ما يعتقدهاش يبقى اقل ايمانا من ايه؟ من من يعتقدها، وفي منها اللي ما يعتقدهاش يكون منقصة لكن اقل نقصا مما هو اوقع اعلى منها. ما هو العلم الذي يحدد لي رتبة هذه؟ احنا بنرى في المسائل، بنرى في المسائل العلمية من يأتينا ويقول واعلم ان الصحابة كلهم عدول، ومن اعتقد خلاف ذلك، ومن اعتقد خلاف ذلك فالعلماء في تفصيل، فان طعن فيهم لدينهم ورأى كفرهم فهو كافر. يبقى اذا ايه؟ هنا حصل علاقة، هنا حصل تداخل ما بين علم العقيدة واحكام. ايه اللي حصل؟ علم العقيدة قال لي ينبغي ان تعتقد ان الصحابة كلهم عدول، ده علم العقيدة ده. وقعد بقى علم العقيدة جيب لي ادلة على المعنى ده الذي ينبغي ان ينجزم في ذهني، مفهوم؟ مثلا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كده مثلا، او مثلا قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الى ايه اخر كده. اسمها ايه؟ ادلة المعتقد، ادلة المعنى الذي دل عليه الشرع. خلاص انا حطيت في دماغي وفي عقلي وقلبي وفي وجداني وانجذب في ذهني ان الصحابة عدول رضي الله عنهم مؤمنين، مفهوم؟ طيب يجي بقى احكام الكفر الايمان تقول لي خد بالك رتبة هذا الامر، رتبة هذا الامر، رتبة هذا المعتقد ممكن تكون من جهة اخر، وممكن تكون من جهة مكملة للايمان يعني تركها في سوق، وممكن تكون من جهة فعل محرم يعني ينقص في الدين قدر الاقل، مفهومة دي؟ يعني ازاي؟ لا بد ان تعتقد ان الصحابة كده حضرتك مثال الصحابة كلهم عدول، دي مسألة عقائدية ولا حكمية؟ مسألة ايه دي؟ عقائدية، الصحابة كلهم عدول. يجي احكام الكفر لمن تقول لي لو كفرتهم تكفر، يبقى اذا اعتقاد عدم كفرهم او اعتقاد ايمانهم ده ماله؟ اصل من اصول الدين، لان من رأى كفرهم يكفر. لو واحد اعتقد ان الصحابة بعضهم او كلهم كفار يكفر، مفهومة دي؟ هنا دخلنا في احكام كفر ولا عقيدة؟ احكام كفر بتقول لي رتبة المعتقد، بتقول لي ان المعتقد ده ممكن يبقى اصل من اصول الدين من الجهة الفلانية. طيب من طعن فيهم في دينهم ولم يرى كفرهم، مثلا جوز عليهم البدع، جوز عليهم بعض المخالفات والضلال، يبقى ده ايه؟ قالوا مرتكب كبيرة، بعضهم رأى كفره، بعضهم رأى كفره، وبعضهم قال ايه؟ ارتكب كبيرة عظيمة، مفهوم؟ يبقى على اقل الاقوال انه ناقص الايمان، ناقص ايه؟ الايمان، مش كده؟ يبقى الايمان الواجب طار، الكمال الواجب طار، يبقى الراجل ده ايمانه ناقص. وبعدين قالوا برضه في احكام الكفر والايمان، قالوا لو طعن فيهم وكان الطعن غير عائد الى دينهم فلا يرى كفرهم ولا يرى طعنا في دينهم، ولكن ينسبهم الى بعض المعايب الجبليه كالجبن والبخل والشح وما شابه فهذا حرام. هذا ايه؟ حرام. يبقى عندنا دلوقتي ايه؟ مثال اهو، قضيه عقائديه، جت قضيه، جت مسائل احكام الكفر والايمان ضبطت رتب هذا المعتقد. انا ممكن اقول لك اعلم ان الله واحد، طيب قيمة هذا المعلوم، اهميته، ما هي ردته في المعتقدات، يعني ينفع اللي يسيبه يبقى مشكلته ايه، الذي يتركه الذي لا يعتقده. ثم بيجي احكام الكفر لما تقول لك خد بالك لو لم تعتقد ان الله واحد فانت كافر، فانت ايه كافر. يبقى دي معناها ان هناك ثمت علاقة بين العقيدة وبين احكام الكفر والإيمان. العقيدة تبين المعاني، ما معنى الله واحد؟ واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في فعله، واحد في شأنه، مش كده ليه؟ واحد في سلطانه، لا يشاركه في سلطانه احد على خلقه، ادي معنى واحد. يبقى عقيدة ولا احكام؟ تيجي واحد بقى، تيجي بقى احكام الكفر لما تقول لك خد بالك لو رأيت ان له ان هناك من يشاركه في سلطانه حتى وان قلت ان واحد في صفاته وواحد في ذاته واحد افعاله فهذا كفر او هذا شرك. مفهوم؟ قال الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا.